المترجم جاء. قدر أنت الأستاذ كوكب. أيوة نعم. كيف أصبحت بس؟ الحمد لله. الحمد لله. غلط السحور. الحمد لله. الحمد لله. بدأ الوقت يتنظم أحسن. سداء ذهب. أيوة. ننام. أصبحنا ننام بعد الوتر. أيوة نعم. ونستيقظ قبل الفجر في ساعة تقريبا. الحمد لله. هذا أحسن. صح لا. ثم ننام بعد الدرس مباشرة. أيوة كذب السحور. لعل هذا يكون أوفق بنا. صحيح صحيح. أمرهم أن يتقدموا. بسم الله تفضلوا. Sebelum dimulai pelajaran beliau minta maju semua. Dan itu sunnah Nabi. Maju ke depan, enggak ditanya enggak. Depan. Min ajli sunnah, semata-mata untuk amal sunnah. Ha antum, اقتربوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فتعليقا على ما مضى في المسألة الثالثة، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تعلمون وفقني الله وإياكم أن هذه المسألة قد امتحن فيها الخلق، وعرض العلماء فيها على السيف، فمن أجاب إلى قول المعتزلة عفي عنه وكرم، ومن لم يجب إلى قول المعتزلة هدد وعذب وسجن بل وقتل. وأن العلماء، علماء أهل السنة أعني وعلماء الحديث، منهم من قتل حقيقة لثباته على دينه وعدم تحريفه لعقيدة الإسلام، ومن هؤلاء ومن العلماء من أجاب المعتزلة إلى ما يريدون، وقال بقولهم خوفا على نفسه من الهلاك والموت. ومنهم ومن هؤلاء العلماء من أجاب ولكن بما يسمى في علم اللغة بالتورية، بمعنى أن يتكلم كلاما ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، وظن أنه قد أخذ بالرخصة، مثل الإمام الشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم كثير في الحقيقة من أئمة الدين وأئمة العلماء. أما الإمام الشافعي فإنه حينما قدم إلى الخليفة وسأله بين يدي علماء السوء من المعتزلة القرآن مخلوق أم لا، فقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وعد على أصابعه فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة، كل هؤلاء مخلوقة. وأراد رحمه الله أصابعه الأربع. وأما علي بن المديني فقد عاتبه الإمام أحمد فيما بعد: لما أجبت إلى قول أهل البدع؟ فقال معتذرا: لقد علمت أنهم لو ضربوني صوتا واحدا لمت. يعلم من نفسه أنه لا يصبر. لقد علمت أنهم لو ضربوني صوتا واحدا لمت. لقد علمت أنهم حبسوني في الظلمة 40 ليلة. يعني كأنهم حبسوه في مكان مظلم رطب، ثم بعد ذلك خرج مريضا عليلا في حالة صعبة جدا، حتى أنه لو ضرب في تلك الحالة صوتا واحدا هلك. ولذلك أجابهم إلى مثل قولهم. وكان بعض أهل العلم يظن أنه يأخذ بالرخصة وهي الإكراه، أما الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فقد ثبت وأعلن موقفه واضحا ولم يغير ولم يبدل، وكان ينكر على من أخذ بالرخصة أو حتى من أخذ بالتورية، كان ينكر عليهم ويقول: هذا الموطن ليس موطن رخصة، لأننا إذا كل عالم أخذ بالرخصة التبس الدين ولم يتبين، لم يتبين الدين. فيقولون له: هذا عمار ابن ياسر الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد أمروه كفار قريش أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة العذاب والتهديد بالسيف، فأجابهم. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى طلب هذا منك معذبينك فعد واشتمني، فإنه ليس عليك من حرج لأنك مكره. والله تبارك وتعالى يقول: ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي هذا الذي عليه الإثم، لكن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه من حرج. فيقولون للأحمد، للإمام أحمد: هذا عمار بن ياسر قد أخذ بالرخصة، فلماذا لا نأخذ بالرخصة مثله؟ فيقول: حالنا يختلف عن حال عمار بن ياسر. أما عمار فإنه وإن قال كلمة الكفر غير منشرح الصدر بها، فإن هذا لا يلبس الدين على أحد، لا يكون سببا لالتباس الدين على أحد، ولا يشكل أي شبهة على أحد. والصحابة كلهم يعلمون أن عمارا يقول كلمة كفر ولكنه مكره. أما في زمن الإمام أحمد يقول: ولكن نحن لو قلنا إن القرآن مخلوق فإن الناس سيقولون بقولنا. أما في عهد عمار فلو عمار بن ياسر قال كلمة الكفر فالناس لن يقولوا بقوله، لأن الأمر واضح غير ملتبس. أما بالنسبة للقرآن مخلوق أم أنه ليس بمخلوق، فلو أن العلماء قالوا مخلوق تحت وطأة الإكراه والاضطرار آخذين بالرخصة، فسوف يلتبس الأمر على الناس، لأن الناس سوف يقولون ما قال العلماء إلا كلمة الحق، والناس لا يميزون من وقع تحت الإكراه ممن لم يقع تحت الإكراه. وخاتمة المواقف التي سأذكرها الآن موقف شيخ الإمام أحمد، أحد شيوخ الإمام أحمد وشيوخ الإمام البخاري وشيوخ الإمام البخاري أيضا، وهو عفان ابن مسلم الصفار. عفان ابن مسلم الصفار. وكان مقربا من الوالي وشيخا كبيرا مهابا مهاب الجانب، يعول 40 نفسا، يعني عنده من الزوجات والأولاد والبنين والبنات والبيوتات حوله ممن يعولهم بماله 40 نفسا، ويأتيه في كل شهر معونة من السلطان أو من الوالي 1000 درهم ينفقها في حاجته وحاجة أهله. وكان شيخا كبيرا عالما زاهدا تقيا ورعا كبيرا في السن، ومن الأئمة الثقات أيضا في علم الحديث، ويكفيه أنه شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري أيضا. عفان ابن مسلم الصفار جاءه رسول الوالي فقال له: إن الوالي يأمرك أن تقول إن القرآن مخلوق. قال: القرآن مخلوق؟ قل هو الله أحد مخلوق؟ يقول له: قل هو الله أحد مخلوق؟ قال هذا الرسول الجاهل لا يعلم شيئا، قال: ما أدري، ولكن هذا أمر السلطان، فإن أجبت وإلا قطعت عنك معونتك. شيخ كبير لا يجد ما يعيل به نفسه ويعيل 40 نفسا. فقال: الله الغني، الله الغني. ثم رجع ودخل إلى البيت. طبعا من السهولة بمكان أن العالم الزاهد التقي الورع أن يقول الله الغني، هذا سهل عليه، لكن إذا أغلق الباب ودخل وانفردت به زوجاته وأهله وأطفاله وصغاره يتضوعون جوعا ويشكون حاجة، هذا مما يضعف الرجل الحازم اللبيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب الحازم من كنا. لا يوجد طعام، كيف سنأكل، كيف سنشرب، وكيف وكيف وكيف وكيف. الرجل الحازم اللبيب يضعف في هذه اللحظة، ولكن عفان ابن مسلم الصفار لم يضعف، بل أخذ عليه عباءته وقام إلى الليل، قام الليل يتهجد ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذا البلاء وأن لا يتنازل عن هذا الدين لأجل أهله وأبنائه وأولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأولاد مجبنة مبخلة، يعني سبب لأن يجبن الشجاع ويبخل الكريم. فبين هو قائم الليل يتهجد في تهجده إذ طرق عليه الباب في وقت السحر قبيل الفجر، فتح الباب وإذ برجل ملثم لا يعرف. من أنت؟ قال: لا شأن لك، أنت عفان بن مسلم الصفار؟ قال: أنا هو. قال: هذه 1000 درهم ولك على رأس كل شهر مثلها. ثم انصرف. هذا من عجائب الأمور في الحقيقة، من عجائب الأمور، وأن الله تبارك وتعالى إذا علم من قلب عبده المسلم أنه مستسلم لله وأنه لا يريد إلا رضاه وأنه لا يسعى إلا في إرضائه سبحانه وتعالى فإن الله يسد فاقته ويسد حاجته. وهذا من فضائل الثبات على الدين وعلى الاعتقاد السليم. ولا دار الآخرة خير وأبقى. نعم هذا طويل جدا يذهب الدرس كاملا ربما لا بأس. هذا أعتمد على ذكري. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين، beliau mengatakan hafizahullah yakni mengomentari atau memberikan catatan terhadap pembahasan hari kemarin bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, maka sungguh dalam masalah ini banyak di kalangan para ulama salaf yang mereka telah ditimpa fitnah ini, diuji dengan masalah ini. Ada di antara mereka yang ia diancam, disiksa, dipenjara, bahkan ada yang sampai dibunuh karena mereka tidak mau mengikuti perkataan dari paham yang tersebar pada masa itu, di antaranya seperti Mu'tazilah. Dan di antara ulama ada yang benar-benar dibunuh, dan ada pula yang ia mengikuti apa yang keinginan daripada penguasa karena takut akan kebinasaan dan kematian atau akan dibunuhnya. Dan ada pula di antara para ulama yang ia menyembunyikan akidahnya dengan bahasa tauriyah. Tauriyah yaitu mengungkapkan sesuatu yang dimaksudkan oleh pengucap berbeda dengan yang ditangkap, difahami oleh orang pendengar. Yang mendengarkan memahami dengan pemahaman yang beda dengan yang dimaksudkan oleh yang mengucapkan. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah satu rukhsah untuk melakukan tauriyah ataupun untuk juga memenuhi apa yang dimintakan oleh para penguasa pada masa itu. Dan di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Al-Madini, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan banyak lagi di antara ulama-ulama yang mereka mendapatkan ujian karena sebab ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika ada orang yakni utusan dari ataupun dari khalifah yang saat itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, menanyakan kepada Imam Syafi'i atau memerintahkan kepada Imam Syafi'i untuk mengatakan Al-Quran makhluk, maka beliau mengatakan dengan menunjukkan jarinya, Al-Quran, At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, makhluk. Yang beliau maksudkan makhluk, haza makhluk itu maksudnya adalah jari jemarinya ini yang makhluk. Bukan dari Quran dan hadis, bukan Quran, Zabur, Taurat, dan Injil itu yang dikatakan makhluk. Ini namanya tauriyah. Tauriyah yaitu dari asal kata wara, warra, yuwarri, tauriyatan. Menyembunyikan hakikat dari dengan lafal. Yang beliau maksudkan adalah yang makhluk itu adalah jarinya, tapi orang memahaminya bahwa itu adalah perkataan yang dimaksudkan makhluk adalah Al-Quran. Sehingga di sini Imam Syafi'i bertauriyah di sini. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini semua adalah makhluk. Maka jarinya adalah makhluk, bukan Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya. Imam Al-Madini juga melakukan hal yang serupa, yakni memenuhi apa yang diperintahkan oleh Sultan penguasa pada masa itu. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal telah mencela perbuatan daripada Imam Al-Madini ini. Yakni Imam Al-Madini beralasan saat itu, aku disiksa, diancam, dan aku lemah. Dan seandainya aku dipukul dengan satu kali pukulan saja, tentu aku sudah mati karena kondisinya yang begitu lemah. Aku telah dipenjara selama 40 malam. Dan aku keluar dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak memiliki, artinya miskin. Dan artinya alil, sakit, dalam kondisi sakit yang parah. Dan sekiranya aku menolak mengatakannya, maka aku dipukul dengan satu kali pukulan yang akan menyebabkan aku mati. Oleh karena itu, maka aku mengatakannya. Ini alasan daripada Imam Ibnul Madini yang mengatakan demikian. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengingkari hal ini. Tidak bisa, dalam hal ini tidak ada kata rukhsah, baik dengan tauriyah maupun dengan rukhsah seperti mengatakannya karena dipandang terpaksa. Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau teguh dengan pendiriannya menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan beliau bersabar dengan segala resiko yang dihadapinya sampai beliau disiksa, beliau dipenjara dan berbagai hal tetap. Karena beliau memandang bahwa kondisi seperti ini menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah sesuatu yang wajib dan tidak ada rukhsah padanya. Dan tidak bisa hal ini disamakan. Ketika itu Imam Al-Madini bin Al-Madini mengatakan bahwa ini juga seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, yakni mencaci maki Nabi karena diancam oleh orang Quraisy. Pada saat ia sudah tidak lagi tahan dengan siksaan orang Quraisy, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang sudah dilakukan, yaitu telah mencaci maki Nabi karena diancam oleh orang Quraisy, yaitu orang musyrikin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mereka meminta engkau melakukan hal yang serupa, lakukanlah, ulangi perkataanmu, cacilah aku maknanya. Karena sungguhnya dalam kondisi itu kondisi yang terancam. Maka inilah yang dijadikan alasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yakni tidak boleh orang mengatakan kekufuran kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran itu sementara hatinya tentram dengan keimanan. Beliau dicaci maki ini, maka akan tetapi yakni yang dikufurkan adalah orang yang mengucapkan kalimat kufur ataupun mencaci maki Nabi atau melakukan pembatal Islam lainnya, wa qalbuhu munsharihun bil iman, wa qalbuhu walakin man syaraha bil kufri sadran, yakni orang yang mengucapkannya dengan dada yang lapang, yakni dengan ridha, maka dia yang terkena kufur. Adapun Ammar bin Yasir, maka kondisinya pada saat itu adalah kondisi yang terpaksa, yang diancam. Dan ini beda, keadaan Ammar bin Yasir berbeda, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, berbeda sekali dengan kondisi kita, kondisi pada masa itu. Yakni Ammar bin Yasir mengatakan kalimat itu tidak akan menyebabkan orang-orang mengikuti. Tidak akan menyebabkan orang-orang mengikuti, dan maklum karena pada saat itu Islam dalam kondisi yang minim, mereka dalam tekanan dan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, sehingga seandainya Ammar bin Yasir mengatakan itu hanya untuk menyelamatkan dirinya dan tidak akan berpengaruh kepada umat. Sementara kita, para ulama pada masa itu, bila mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka akan didengar oleh umat semua, sehingga akan menimbulkan kekaburan pemikiran, akan menjadi suatu yang samar di kalangan umat, sehingga mereka akan mengikuti apa yang dikatakan oleh umat. Perkaranya menjadi multabas yaitu yang dipenuhi dengan kesamaran. Maka sungguhnya bila ulama itu mengatakan Al-Quran itu makhluk mengikuti keinginan sultan pada masa itu, maka manusia akan banyak yang mengikuti. Dan sungguhnya banyak ulama yang mereka mengambil rukhsah ini, karena dengan sebab itu mereka menyebabkan banyak orang yang terperdaya dan tertipu, sehingga mereka menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Syekhnya Imam Ahmad dan juga syekhnya Imam Al-Bukhari, yaitu Affan bin Muslim As-Saffar, beliau adalah orang yang sangat dekat kedudukannya dengan penguasa pada masa itu. Beliau seorang yang sudah tua dan beliau mempunyai tanggungan sampai 40 jiwa, istrinya, anak-anaknya, dan juga mereka yang berada di bawah tanggungannya ada sampai 40 orang. Dan setiap bulan beliau harus menafkahi mereka 1000 dinar setiap bulannya. Seribu dirham setiap bulannya. Beliau harus menafkahi itu, dan itu 1000 dirham itu diberikan dari penguasa pada masa itu yang beliau kedudukan dekat. Kemudian beliau seorang yang bertakwa, seorang yang zuhud, seorang yang wara. Wara itu selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang halal yang bisa menyebabkan dosa. Zahid, zuhud, yang meninggalkan urusan dunia, yakni tidak mencintai dunia. Dan beliau orang yang tua dan seorang imam di kalangan kaum muslimin, dan beliau adalah salah satu guru daripada Imam Ahmad juga Imam Bukhari. Datang seseorang utusan dari penguasa pada masa itu dan memerintahkan kepadanya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka beliau mengatakan kul huwallahu ahad itu makhluk. Kata putusannya, saya tidak tahu, tapi itulah perintah dari sultan, dan bila engkau tidak mengucapkannya maka akan diputus penghidupanmu tiap bulannya, maka tidak akan ada lagi jatah dari penguasa untuk keluargamu. Maka beliau mengatakan Allah kaya, Allah maha kaya. Dan tidak ada, artinya beliau tidak takut. Dan beliau tidak takut untuk tidak diberi nafkah. Maka pergilah utusan sultan dan dia masuk ke dalam rumah. Namun inilah kondisi yang di dalam rumah. Tidak sebagaimana diri beliau yang bisa menerima keadaan itu. Istrinya, anaknya, mereka ribut membahas tentang apa yang bisa kita makan. Nah, ini satu hal. Dan Nabi SAW mengatakan, aku tidaklah melihat aku tidak melihat orang yang akalnya kurang, yang agamanya kurang, namun dapat menundukkan, menaklukkan pada diri seorang lelaki yang cerdas, yang punya akal. Ini kondisi umumnya manusia, laki-laki itu lemah di hadapan sang wanita. Apalagi kalau sudah dia merengek, sudah menuntut, maka umumnya kaum lelaki tidak bisa. Maka namun tidak demikian keadaan beliau Affan bin Muslim As-Saffar rahimahullah. Beliau teguh. Beliau pergi kemudian, yakni beliau pergi dan meninggalkannya, anak-anak istrinya, lalu beliau bertahajud di malam hari. Di malam hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah berikan keteguhan hatinya dan berikan apa yang menjadi harapannya. Karena sungguh memang anak-anak itu majbanah, mabkholah, makhjalah. Anak-anak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia itu kadang karena anak kita timbul rasa takut, karena anak kita timbul rasa mabkhol, jadi bakhil, karena anak kita kadang-kadang timbul menjadi makhjal, yakni malu dan sebagainya. Ini kondisi yang seperti inilah yang juga terdapat pada diri manusia pada umumnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau terus berdoa, dan beliau ketika di dalam malam harinya tahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala apa yang beliau harapkan. Maka menjelang fajar tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah seseorang yang tidak dikenal. Mutalassim. Yang menutup wajahnya, dia nutup wajahnya waktu masker, kayak pakai masker itu, tapi pakai pakaiannya. Lalu mengatakan, kamukah Affan bin Muslim As-Saffar? Ya, aku Affan bin Muslim As-Saffar. Lalu kemudian mengatakan, ini aku berikan kepadamu 1,000 dinar. Untuk kau hidupi keluargamu dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan ini akan datang kepadamu 1,000 dinar setiap bulan. Sungguh ini sesuatu hal yang jarang terjadi. Dan tidak semua orang bisa memiliki keyakinan seperti Affan bin Muslim As-Saffar. Dia teguh, dia yakin Allahu Ghani. Ketika mengatakan Allah kaya, benar-benar dia yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan menghidupinya. Ini bagi orang yang ia berserah diri dengan sepenuh hati, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mensandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi semua hajatnya, semua kebutuhannya. Dan sungguh yang demikian ini hanya pada orang-orang yang telah benar-benar memiliki tawakal kepada Allah dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Dan sungguh yang seperti ini sangat sedikit. Huna mas'alatun مهمة وملحظ دقيق. الأشاعرة إذا سئل الواحد منهم اليوم عن القرآن، إذا سئل عن كلام الله قال كلام الله ليس بمخلوق، ويقصد كلام الله القائم في نفسه. وإذا سئل عن القرآن قال بملء فيه القرآن مخلوق، إلا إذا كان يخشى، إذا كان يخشى من الناس فإنه لا يستطيع أن يصرح بهذا، ولكن يقول القرآن غير مخلوق، يقصد الكلام النفسي. العقيدة التي يعتقدها الأشعري بينه وبين الله، وهذا هو الموجود في كتبهم، أن الكلام كلام الله ليس بالمخلوق يعني الكلام النفسي، ضعه جانبا. لكن القرآن الأشعري يعتقد أن القرآن مخلوق، لأن القرآن شيء آخر غير الكلام النفسي، هو مخلوق محدث مخلوق. طيب، قد عرفنا أن العلماء، علماء أهل السنة والحديث، حينما اضطروا إلى مصانعة السلطان، حينما اضطروا أو لجأوا إلى الأخذ بالرخصة، ذهبوا إلى التورية. فلما سئلوا القرآن مخلوق، قال هذه الأصابع، الأصابع مخلوق، قال كل هؤلاء، يقصد هذه مخلوقة. ذهب إلى التورية. لو كان قول الأشاعرة حقا، هل كان العلماء يذهبون إلى التورية؟ المسألة دقيقة. لو كان قول الأشاعرة حقا، لو الآن نقول بطريقة أخرى، لو أن هناك سلطانا أراد أن يجبر الناس على أن يقولوا أن القرآن مخلوق، ودعا علماء السنة حقا، لقالوا له القرآن ليس مخلوق كما هو صنيع الإمام أحمد وغيره، ومنهم من يوري ربما. ولكن إذا جاء الأشاعرة فقال لهم السلطان قولوا القرآن مخلوق، تنشرح صدورهم فيقول القرآن مخلوق. الذي ليس بمخلوق الكلام، وهو لم يسألهم عن الكلام النفسي، هو يريد أن يجبر الناس على أن القرآن مخلوق، والأشعري يقول إن القرآن مخلوق. هل عنده حاجة أن يوري؟ ليس عنده حاجة أن يوري. إذن فلماذا ورى علماء أهل السنة؟ لأن قولهم غير قول الأشاعرة. ولو كان قول الأشاعرة هو قول أهل السنة لما احتاج العلماء إلى التورية. هذا أرجو أن يكون واضحا. Kemudian di sini ada satu masalah yang dakik, yang kecil, penting, yaitu ketika ditanya tentang kalamullah, maka kadang-kadang mereka mengatakan laisa, yakni orang Asy'ari ditanya kalamullah, maka dia mengatakan kalamullah laisa bimakhluk, kalamullah bukan makhluk, yaitu kalam nafsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah lafadzkan, maka dia bukan makhluk, kalamullah. Tapi ketika dikatakan Al-Quran makhluk, maka kadang ketika berada di bawah ancaman, kalau kaum Asy'ari mereka ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, karena mereka melakukannya dengan tauriah, yaitu bahwa dikatakan makhluk seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi, bahwa Al-Quran makhluk dengan menyebut pada jari ini. Al-Quran hadza makhluk, yaitu maksudnya jarinya yang makhluk, dan dia tidak mengatakan kalamullah. Maka sungguhnya al-kalam, kalau mereka ditanya al-kalam yaitu kalamullah, maka mereka katakan laisa bimakhluk, bukan makhluk, karena itu adalah kalamun nafsi. Tapi ketika ditatakan Al-Quran, apakah Al-Quran makhluk, kadang mereka mengatakan Al-Quran makhluk, yaitu dengan tauriah, dengan maksud lain. Ada yang mereka mengatakan karena takut dengan ancaman sang penguasa, sehingga dia mengatakan ini. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah berbeda dengan ulama Asy'ariyah, bahwa ulama Ahlus Sunnah ketika mereka terpaksa harus berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk mengikuti perkataan para ulama, maka mereka tidak berpendapat serupa, tapi mereka melakukan tauriyah tadi, mengatakan satu kalimat yang dia niatkan berbeda dengan apa yang didengar, yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Yaitu seperti mengatakan perkataan Imam Syafi'i, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua makhluk. Ini semua makhluk, yang dia maksudkan makhluknya adalah jari jemarinya dan bukan Al-Quran, esensi Al-Quran dan kitab-kitab Allah tersebut. Sekandainya perkataan kaum Asy'ari itu benar, bahwa Al-Quran itu makhluk, Tentu kaum ahlu sunnah tidak akan bersikap tauriyah. Yakni ketika ada seorang penguasa yang datang dari kaum Asy'ari kepada seorang Asy'ari, maka dia akan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, Al-Qur'an makhluk, karena itu keyakinan mereka. Tapi kepada ahlu sunnah, maka kadang di antara mereka ada yang mengambil rukhsah, yaitu mengambil keringanan untuk bisa menyelamatkan diri dari ancaman penguasa, sehingga dia mengatakan tadi seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini karena ada di antara ulama ahlu sunnah yang memandang bolehnya untuk melakukan tauriyah, yaitu mengucapkan kalimat yang kalimat itu difahami berbeda dengan pengucapnya dengan yang didengar oleh si pendengarnya. Maka sekiranya perkataan Al-Quran itu makhluk itu benar sebagaimana dalam pandangan Asy'ariyah, maka tentu ulama ahlu sunnah mereka tidak akan melakukan tauriyah ketika ditanya, ketika diperintahkan untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Maka di sini ada hal yang sangat tipis, sehingga kadang-kadang seorang ulama mengatakan terpaksa harus mengatakan Quran itu makhluk karena dengan cara tauriyah. Dan ada di antara mereka yang seperti yakni kalau Asy'ariyah, mereka berbeda, mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, mereka mengucapkan dengan lapang dada karena itu menjadi keyakinan dan pahamnya. Tsumma huna dzikrul mas'alah as-sadisah wa anna Allah 'azza wa jalla mustawin 'ala wa anna Allah 'azza wa jalla 'ala 'arsyhi wa anna Allah 'azza wa jalla 'ala 'arsyhi ahlu sunnatul jama'ah yu'minuna bi anna al-'arsya fawqa as-samawat. السماوات السبع وفوقها الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن سبحانه وتعالى وفوق العرش الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال على خلقه والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر الأدلة على ذلك بالآلاف من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح وحتى الأشاعرة الأول كانوا يقولون إن الله مستوى على عرشه عال على خلقه الأشاعرة الأول. أما فيما بعد فإن الأشاعرة أصبحوا متأثرين بالمعتزلة إلى درجة لا تستطيع أن تميز بينهم وبين المعتزلة في كثير من المسائل للأسف الشديد. وقد صرح بهذا التأثر كثير من العلماء مثل ابن الجوزي مثلا. ابن الجوزي قال إن هناك مسائل كثيرة في عند الأشاعرة من مخلفات المعتزلة. وكذلك الإمام القرطبي قال إن مسألة النظر وغيرها من المسائل أو الواجب على العبيد وغيرها من المسائل هذه من ما تأثر به الأشاعرة بالمعتزلة. وهذا في زمن القرطبي، فما بالك بزمننا هذا وكل يوم أسوأ من الذي سبقه. الأدلة على علو الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، وكلنا نحفظ الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ست مرات في القرآن، ست مرات ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى هذه السابعة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة إليه. معراج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء أين عرج؟ للأسف أن بعض المسلمين اليوم يحتفل بالإسراء والمعراج في كل سنة ويذكر المعراج ويبدأ يتكلم وكذا، مع أن هذا الاحتفال مبتدع في الدين، ثم يمجد ويذكر الشرف العظيم لهذا المعراج. ثم إن المعراج إلى فوق مثل المعراج إلى اليمين أو الشمال أو حتى في السفول، لأنه العلو ليس جهة شريفة، لأن الله تبارك وتعالى ليس فوق العرش هكذا يقول. إذن فأي شرف في هذا المعراج؟ أي شرف في هذا المعراج؟ إنما كان المعراج شرفا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما عرج إلى ربه سبحانه وتعالى، حينما عرج إلى ربه ووصل إلى أن استمع صريف الأقلام والملائكة في السماء عند من؟ عند ربهم. والله يقول يخافون ربهم من فوقهم، ونحن في كل صلاة نقول سبح اسم ربك الأعلى. الله تبارك وتعالى يقول عن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، أي آيات أصرح من هذا؟ وقال في آية أخرى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وغير ذلك في الحقيقة آيات كثيرة وكثيرة جدا. وقد دل القرآن على أن فرعون، على أن فرعون لما أراد أن يظهر كفره بما جاء به موسى كفر بوجود رب فوق السماء، فهو يقول لهامان وزيره وللناس يذيع هذا الخبر فيهم، يريد أن يقول لهم إن الذي أخبرنا به موسى غير حق، يريد أن يقدم دليلا على هذا فرعون اللعين. فما هو دليله؟ يقول إنه لا يوجد رب في السماء. قال هامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كاذبا فيما أخبر، كاذبا فيما أخبر. إذن موسى عليه السلام كما كل نبي أخبر قومه بأن الله تبارك وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى، والله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا، ينزل إذن هو فوق العرش، والقرآن نزل من عند الله، إذن فالله تبارك وتعالى في العلو، وهكذا. لكن أهل الضلال والبدع دائما يحبون أن يشوشوا على الناس ويلبسوا عليهم أمر دينهم، فيوهمون الناس، يوهمون الناس أن من يقول إن الله في السماء يعني أنه في السحب وفي الغيوم أو في السماء الدنيا أو أن السماء تحيط به، وهذا وهم وخيال وكذب ودجل، وليس هو مفهوما أبدا لا من القرآن ولا من السنة، ولا هو اعتقاد من يقول إن الله في السماء، وإنما اعتقاد من يقول إن الله في السماء واعتقاد الرسول والصحابة والآيات وما دلت عليه الآيات أن السماء معناها العلو المطلق، في السماء يعني فوق السماء. وأهل السنة يصرحون بهذا من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الناس هذا، لكن أهل البدع يعلمون، يعلمون أن أهل السنة يعتقدون أن الله فوق العرش، لكن لا يستطيعون أن يردوا هذه العقيدة، لا يقوون على أن يردوا هذه العقيدة، فماذا يصنعون؟ يوهمون الناس بعقيدة تالفة، بعقيدة موهومة، ثم يوجهوا سهامهم نحو هذا الذي التمثال الذي صنعوه، يعني مثل الرجل الضعيف الهزيل الذي لا يستطيع أن يقاتل عدوه، فماذا يفعل؟ يصنع رجلا من قش على هيئة عدوه، يتخيل أن هذا الرجل من قش هو عدوه، ثم يبدأ يقاتل بهذا الرجل ويطعنه ويضربه وكذا، ثم يتفاخر بين الناس ويقول قتلته ضربته وذبحته إلى آخره. أنت قتلت الوهم والخيال، لأنك لم تستطع أن تجابه الحق ولم تستطع أن تجابه الواقع، فاخترعت شيئا وصرت توجه إليه السهام، سهام نقدك. من قال من أهل السنة إن الله في السماء يعني أن السماء تحويه؟ من قال هذا؟ من يعتقد هذا منكم أو من غيركم من أهل السنة والجماعة؟ لا أحد. لكن المبتدع إذا أراد أن يشنع على أهل السنة فإنه لا يستطيع أن يقول هؤلاء يعتقدون أن الله فوق العرش وأن الله لا يحتاج إلى العرش، بل العرش قائم بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله بائن عن خلقه غير ملامس للعرش ولا مخالط له، وهذا باطل. لا يستطيع أن يقول إن هذا باطل. لماذا؟ لأن هذه عقيدة سليمة واضحة، لكن يخترع من عند نفسه فيقول، يقولون أأمنتم من في السماء؟ الله الذي قال هذا، ليس نحن. هذا معناه أن السماء تحويه، ثم يقول مستحيل أن السماء تحوي الله، ثم يهدم هذه العقيدة ويظن أنه هدم عقيدة السنة. وهذا من باب التشنيع فقط، والتشنيع هذا جهل، جهل، لأنه يعالج شيئا ليس حقيقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على النبي. Gimana ngomong? Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan arasy Allah itu ada di atas langit-langit, yaitu dengan urutan langit sampai dengan yang tertinggi, di atasnya kursi Allah Subhanahu wa taala, di atasnya adalah arasy. Dan dalil tentang Allah di atas arsy itu sangat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Banyak di antaranya Ar-Rahman alal arsy istawa, dengan berbagai redaksinya. Dan semua berkeyakinan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, berada di atas arasy-Nya, tinggi di atas arasy. Istawa artinya tinggi di atas arasy-Nya. Akan dan sungguhnya kaum Asy'ari yang terdahulu pun, mereka Asy'ari terdahulu pun mereka juga meyakini hal serupa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Ini keyakinan dari kaum Asy'ari yang terdahulu. Hanya kaum Asy'ari yang belakangan saja yang mereka mengingkari, karena terpengaruh dengan pemikiran kaum Mu'tazilah yang mengingkari Allah di atas arasy-Nya. Juga kaum Jahmiyah dan golongan-golongan sesat lainnya, mereka yang terpengaruh dengan pemahaman dan pemikiran Mu'tazilah yang banyak dipengaruhi oleh akal pikiran, logika atau ilmu kalam atau filsafat. Sehingga juga Ibnu Jauzi yang juga beliau sedikit dalam hal ini terpengaruh dalam ilmu kalam. Dan sungguh di zaman kita ini lebih dahsyat lagi pengaruh-pengaruh terhadap kaum Mu'tazilah ini. Sehingga banyak orang yang mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Padahal dalam Al-Qur'an sangat banyak, berpuluh-puluh atau beratus-ratus dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. 6 ayat menyebutkan Ar-Rahman, yang ketujuhnya Ar-Rahman alal arsy istawa, summa istawa alal arsy. Itu ada 6 ayat yang kurang lebih maknanya sama seperti itu, summa istawa ilal arsy. Allah Subhanahu wa taala naik sampai di atas arsy dalam penciptaan langit dan bumi. Dan kemudian yang ketujuh adalah Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya, Allah bersemayam. Dan semua ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalil-dalil lainnya termasuk diantaranya adalah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu naik ke atas arsy, naik ke atas langit, menunjukkan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang Isra dan Mi'raj ini menjadi hari yang diperingati oleh banyak kaum muslimin, padahal ini ada satu yang bid'ah. Dan mereka memperingati dengan mengisahkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai bahkan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah kemuliaan. Namun bagi mereka yang meyakini Allah tidak di atas arsy, mereka tidak menganggap sebagai sebuah kemuliaan. Tapi mereka melakukan yakni kumpulan dan sebagainya karena mereka memandang bahwa itu suatu peristiwa yang menakjubkan. Dan mereka meyakini Allah di atas langit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit tujuh dan di atasnya. Dan Nabi sampai Ketika Mi'raj sampai kepada tempat di mana terdengar gerakan Sariful Aklam, gerakan pena-pena takdir. Dan ini diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit dan semuanya. Dalam berdoa, semua orang berdoa menunjukkan mengangkat tangannya kepada langit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dalam cerita dalam mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sungguhnya aku memafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, yakni mengangkatnya ke langit. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Dan juga Fir'aun yang ia mengingkari dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam tentang Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, sampai-sampai dia untuk mengingkarinya membuktikan kedustaan dan kebohongan Nabi Musa dalam pandangan dia, maka dia mengatakan kepada Haman dan kepada bawahannya ataupun rakyatnya untuk membuktikan kepada mereka bahwa Allah itu tidak ada, untuk mengingkari apa yang diyakini oleh Nabi Musa, yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Sehingga Fir'aun berkata kepada Haman, "Ya Hamanu ibnili sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa." Wahai Haman, bangunkanlah untukku satu menara yang tinggi sampai menjulang ke langit. Barangkali aku akan bisa sampai kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga aku akan buktikan bahwa di sana tidak ada, dan apa yang diyakini oleh Musa itu tidak benar dan dia hanya berdusta belaka. Maka di sini menjadi apa? Keyakinan Nabi Musa dan keyakinan nabi-nabi yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya. Dan inilah yang diingkari oleh Fir'aun, bahwa Allah di atas langit. Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang zilu rabbuna ila samai dunya, turunnya Rabb kita ke langit dunia, ini menunjukkan Allah turun. Dan sungguh pernyataan-pernyataan seperti ini adalah sangat jelas menunjukkan dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Tidak sebagaimana perkataan kaum Asy'ari yang mereka mengatakan Allah tidak ada di atas arsy. Allah ketika dikatakan Allah di langit, maka bagi mereka mengatakan langit melingkupi Allah. Itu berarti maknanya langit melingkupi Allah, mengelilingi Allah. Tetapi di sisi lain dia mengingkarinya, membantahnya bahwa Allah tidak dimungkin ditutupi langit. Sehingga dia mengingkari kebenaran dan membuat kesamaran di dalam kebenaran itu, lalu dia membantahnya dan dia muter-muter di dalam perkisaran itu. Ahlul bidah mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit ini adalah khayal, adalah kebohongan, ini adalah ilusi, dan segala ucapan-ucapan kotor yang mereka tolak, mereka ucapkan karena mereka tidak bisa. Sesungguhnya mereka meyakini, ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah di atas arsy, di atas arsy-Nya. Namun mereka tidak bisa membantahnya. Mereka mengatakan Allah di atas arsy-Nya, di langit yang di atas langit yang tujuh, dan ayat-ayat suci Al-Quran segitu banyaknya menyebutkannya. Seperti a'amintum man fis samai, apakah kalian merasa aman dari yang ada di atas langit. Ini semua juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Namun kaum Asy'ari mereka menolak. Mereka menolak hal ini karena terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, dan ini adalah Asy'ari belakangan, mutaakhir, bukan Asy'ari terdahulu, dan juga diikuti oleh paham-paham lainnya yang mereka tidak mempercayai adanya Allah di atas arsy. Dan mereka dengan mengasakan Allah menguasai, Istawa ala arsy artinya menguasai di atas arsy Allah atau diliputi. Allah tidak di atas arsy dan Allah tidak di mana-mana, dan sebagainya, ucapan-ucapan yang semuanya itu mengingkari dan menyelisih dari apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya. dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya yang beliau sampaikan semua ayat-ayat itu dan dalil-dalil itu yang mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, dan itu jelas sekali. Dan ahlul bidah, mereka ahlul bidah mengetahui itu, namun mereka tidak mampu memberikan bantahan ataupun memberikan jawaban yang bersandar kepada dalil. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Waffaqana Allah wa iyyakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Fi su'al ya syekh. لا بس إذا كان مهما. نعم. Ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Apa dampak atau konsekuensi apabila kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Ma asaru man qol au amma asaruhu idza qulna anna Al-Qur'an makhluk. Ma القرآن صفة الله، إذا كانت صفة الله مخلوقة فالموصوف مخلوق، هذا أثرها. إذا كانت صفة الله مخلوقة فالصفة لها حكم الموصوف، فمعنى ذلك أن الله مخلوق والعياذ بالله. نعم. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dampaknya adalah bahwa dia mengatakan Allah itu makhluk, karena Al-Quran itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah, dan itu kalam Allah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan kalam Allah itu makhluk berarti mengatakan Al-Qur'an itu Allah itu makhluk. Dan ini dampaknya. Dampaknya mengatakan Al-Qur'an makhluk berarti dia mengatakan Allah itu makhluk. Khalas. Nafsu syai. نكتفي بهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.